الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة. الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. الثانية: اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة. الثالثة: أركان الدين، الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم ولا الضالين. السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. التاسعة: قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، فيه حجة الإجماع. العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل. الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع. الرابعة عشرة: آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفائدة الرابعة من فوائد سورة الفاتحة: هلاك الأكثر دار. قال: هلاك الأكثر بالآية الأولى. الآية الأولى فيها الحمد لله رب العالمين، فهلك أكثر الناس في الحمد، في الاستغراق، يعني الاستغراق بالحمد. أغلب الناس لا يحمدون الله ويحمدون الخلق، مع أن الذي أنعم علينا هو الخالق، لكن تجد الناس يجتهدون كل الاجتهاد ويبذلون كل ما عندهم من الإطراء والمدح للخلق، في حين أن هذا الأمر ينبغي أن يتوجه لرب العالمين، لأنه هو الذي ساق لنا هذه النعم. مثلا نذكر بها نعم وسائل النقل. الله تعالى قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذه الوسيلة ذكرها الله عز وجل في سورة الزخرف، وذكرها في صور كثيرة، منها سورة غافر، ومنها سورة النحل، ومنها سورة المؤمنون، ومنها تركب عليها وعلى الفلك تحملون، وذكرها في سورة النحل. قالوا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. ومنها جاء فهذه النعم. قال ويخلق ما لا تعلمون، دخل في ذلك كل الوسائل الحديثة من القطار والسيارة والشاحنة والطائرة والباخرة والصاروخ وغير ذلك. فإذن أن هذه النعم نعم الله لا ينبغي أن يحمد عليها البشر، لأن الله هو الذي سخر هذا العقل وذلله لك وأعطاك المال فاشتريت هذه المركبة على ارتفاع أسعارها، فأنت لا ينبغي أن تحمد البشر. مثلا هذا الضوء سخره الله عز وجل لنا ولا ننسبه إلى الكفرة، وإن كان هم الذين فعلوه لكنهم أعداء الله. الله عز وجل لا يستطيعون أن يؤدوا شكرا شربة ماء كما ذكرت لكم عن قصة ذلك الشخص الذي كان بملكه يسافر وسافر بذهبه ولقيه الصعاليك في الطريق فراودوه على ماله بكأس ماء، فقال كبير الصعاليك قال تبا لملك لا يساوي شربة ماء. فالحمد لله، الحمد لله وليس لغيره. نعم نشكر غيره بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ولم يشكر الله من لم يشكر الناس، لكن الحمد لله كله، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. إذن قال الشيخ هلاك الأكثر بالآية الأولى استغراق الحمد. فنحمد الله على ماذا؟ على التوحيد، ونحمد الله على ربوبيته أنه رب العالمين، هو الذي يخفض ويرفع، يعز ويذل، يعطي ويمنع، ينفع ويضر، يمسك ويقبض ويبسط. نحمد الله على الصفات، ونحمد الله على أسمائه الحسنى، ونحمد الله على آلائه، ونحمد الله على نعمه، ونحمد الله على قدرته وعلى جباروته وعلى كبريائه وعلى قهره. وإلا لو لم نحمد الله على ذلك يعني فإننا نخاف من البشر، نخاف من قارهم، نيأس نقول هؤلاء إخلاص هادو هما اللي يملكوا الدنيا. الملك لله سبحانه وتعالى. فنحمد الله على كل هذا ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. إذن هذا الجانب أغلب الناس، أكثر الناس غارقين فيه وهالكين فيه، يذهبون بالحمد للناس. ونحن نكرر كل ركعة أن الحمد لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خطب يقول إن الحمد لله. قال الله تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن الناس غارقين في هذا، فكن من الناجين، كن أنت من الناجين. لما تقول الحمد لله اعترف بي الحمد لله والنعم لله والقدرة لله تبارك وتعالى. رب العالمين أكثر الناس غارقين وهالكين في هذه الحقيقة، لا يعترفون بالربوبية لله تبارك وتعالى. والربوبية هي الخلق والملك والتدبير، والتدبير والتصرف دخل فيه دائما، لما تسمع التدبير دخل فيه النفع والضر، الإحياء والإماتة، الخفض والرفع، العز والذل، العطاء والمنع، هذه كلها لله تبارك وتعالى. لأن أغلب الناس ماذا؟ غارقون في الشك في هذه، في هذا الأمر. ولذلك بسبب هذا صرفوا العبادات لغير الله، لأنهم لكونهم لا يعترفون بالربوبية الكاملة لله عز وجل على كل ما خلق سبحانه وتعالى، ولذلك فإنهم يعطون ويصرفون ويوجهون صنوفا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى بسبب عدم تحقيقهم لرب العالمين. إذن هذان الأمران استنبطهما الإمام المجدد رحمه الله تعالى من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فعلى المرء عندما يقرأ هذه الحمد لله رب العالمين ينبغي أن يحققها تحقيقا ويستحضرها استحضارا. فكم هو القصور والجهل من البشر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تصلون النعم عن طريق أشخاص، الله عز وجل هو الذي ذلله وصغره وجعله يخدمك رغم أنه عدوك وكافر، فأنت لا تشكر هؤلاء الأشخاص، اشكر الله سبحانه وتعالى الذي ساقهم إليك، ساقهم سبحانه وتعالى إليك. فالله هو خالق أفعال العباد، هو خالق أفعال العباد. أفعال العباد ماذا؟ صنعوا هذه الأمور، أكل ولا شراب ولا وسائل، هذه أفعال العباد. من الذي خلقها؟ الله، وسخرها لك. فقل أنا نحمد الله سبحانه وتعالى، وأنت تشتري بمالك، تشتري بمالك وبملكك. والربوبية كل ما سوى الله مربوب، وكل ما سوى الله عالم. الحمد لله ربي العالمين. كم هم العالمين؟ عالم البحار، وعالم الأنهار، وعالم السماوات، وعالم النجوم، وعالم المجرات، وعالم الكواكب، وعالم الرياح، وعالم الرمال، وعالم الحيوانات والطيور والحشرات والحيتان والبحار والملائكة والجن والإنس والبهائم والغيلان. فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. قال رحمه الله تعالى الفائدة الخامسة، أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين وللضالين. يعني أنت لما تقول صراط الذين أنعمت عليهم تفكر إلى من تنتسب أنت، أول المنتسب إليهم من هم؟ من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فأنت تنتسب إلى زمرة، أطيب الزمر، تنتسب إلى الخليل، هو جعله الله إماما، إذن هؤلاء صحبك وهؤلاء أئمتك، هؤلاء أئمتك الذين تقول في القرآن واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا مقتدين بالأئمة، اجعلنا للمتقين إماما، تنفهم هكذا كما قال ابن القيم، وتفهمها هكذا، تفهمها بأن اجعلنا نقتدي ونتأسى بالأئمة، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا مؤتمين بالأئمة. إذا لما تقول صراط الذين أنعمت عليهم، هنا يعني ينبغي أن تستحضر كأنك تنتسب، تقول الحمد لله أنا أنتسب إلى هذا، فتستغني عن ماذا؟ عن أهل البدع، عن أهل الضلال، عن أهل الإلحاد، عن أهل الشرك، عن أهل الكفر. أول المنعم عليهم النبيون، أول المنعم عليهم من الصديقين أبو بكر الصديق، أول المنعم عليهم من الشهداء عمر وعلي وعثمان وحمزة، والشهداء سيد الشهداء. أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أول المنعم عليهم من الصالحين هم أتباع الأنبياء، وأولهم أوائلهم العشرة المبشرون بالجنة. فإذا أنت تنتسب إلى زمرة طيبة، وهذا من التذكير أنك تستشعر انتسابك، حتى إذا سار السائر إلى الله عز وجل بهذه العبادات لا يستوحش، يا يتفكر ماذا جرى لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى، من الوحشة، ومن القتل، الذي وكأي من نبي قتل معه ماذا؟ ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يقول الشيخ رحمه الله في تحفة السنية، يقول قوة الاستمساك بالهدي ولو كثر الهالكون، يعني هذا الطريق الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه، ما هو؟ هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والطريق الذي نسأل الله أن يعيذنا منه، نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أول الضالين منهم اليهود، من كل زمرة هناك الضالين، وهناك اليهود أعداء الأنبياء الذين سألوا أنبياءهم أرنا الله جهرا، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. تتفكر أن هؤلاء اليهود كانوا يعرفون الحق، قتلة الأنبياء يأكلون فبظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، أكلهم أموال الناس بالباطل، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم. أنت تتفكر هذه الجرائم فتزداد لجوءا إلى الله، وتتفكر الإنعام الذين أنعم الله على الصديقين والأنبياء والصالحين فتزداد رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فتفكر أساطين الباطل، فرعون، عاد، وثمود، هؤلاء كلهم هالكون، تتعوذ بالله من أن يجعلك منهم، وتتفكر العقوبات التي سلطها الله على أهل الباطل، فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وتتفكر مثلا انتسابك لإبراهيم وأعداء إبراهيم ماذا فعلوا؟ أوقدوا نارا، هذا النار جمعوا لها حطبا لمدة طويلة خارج المدينة. النار هذه كانت يمر عليها طائر تشويه ويسقط فيها، في السماء يكون في السماء هكذا يفوت عليها لهيبها يصل إلى أبعد علو وارتفاع، كلها من أجل محاربة التوحيد. إذا تتفكر هؤلاء الأئمة فترغب فيهم وتنتسب إليهم وتذهب وحشتك، وتتفكر هؤلاء الضالين وماذا فعلوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتتفكر الأئمة صراط الذين أنعمت عليهم، أول المنعم عليهم وأول الضالين. وتتفكر أن الضالين، أن المغضوب عليهم قد يكونون من هذه الأمة، فتتعود منهم، يعني نتعودوا مش من اليهود فقط، حتى من هذه الأمة. قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود مغضوب عليه. وهؤلاء هم الذين قال عنهم صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين هلاك الأمة، يعني واش ما انتشر الفساد وانتشر الضلال والبدع والخرافات، يعني إمام ضال مضل يركب المنبر ولا بمناسبة وغير مناسبة يقول لهم مثلا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي، ويسب ويشتم أهل السنة ويطيح بهم وغير ذلك. هؤلاء أئمة الضلال، الأئمة المضلين، هؤلاء يلحقون بالمغضوب عليهم. تتعوذ بالله منهم، بمعنى أنك لا تجلس إليهم ولا تصلي عندهم ولا تعطيهم ابتسامة، لأن ابتسامتك تعتبر إعانة على الشر، إعانة على الضلال، لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. والضالين: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. الضالين هم أهل البدع الذين يفعلون البدع ويعبدون الله على بدعة. قال السادسة: ظهور الكرم. ظهور الكرم، أين يظهر الكرم؟ كرم الله سبحانه وتعالى، قال: أنعمت عليهم، هذا من إنعام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأصناف الثلاثة الذين يدخلون الجنة عاجلا أو آجلا، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بإذن الله، لكي لا يغتر هذا السابق بالخيرات، ما يقولش أنا بالعمل تاعي. ثم إن الله سبحانه وتعالى في أول الآية قال: ثم أورثنا الكتاب. ثم قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أيها نجا أنعم الله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالذين هداهم الله إنما هداهم سبحانه وتعالى بكرمه، ولذلك لا أحد يهتدي بعبقريته ولا بذكائه ولا بشرفه ولا بجماله، إنما الهداية بفضل الله عز وجل. يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ما زكى منكم من أحد، لا يتكلم على من؟ على الرسول الصحابة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما اهتدى. فالهداية من الله، ولذلك أعظم دعاء في سورة الفاتحة هو طلب الهداية، بل الهدف أنك تقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك الله عز وجل أوجب علينا أن ندعوه بأن يهدينا، أوجب علينا فرضا، وجعل العقوبة أن من لم يقرأ سورة الفاتحة صلاته باطلة، بل قال أبو هريرة خداج خداج خداج. وهذا لعظم ماذا؟ عظم الهداية، عظم قدر الهداية. فلذلك المرء يسأل الله الهداية ليلا ونهارا. النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله يسأل الهداية، عندما يصلي الليل يدعو دعاء طويلا ويقول اهدني لأحسن الأخلاق، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا كله ماذا؟ تدلل وتوسل وتبتل وافتقار واعتراف. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لأن الإنسان جاي بذنوب ما يسأل الله هو بذنوب، فيقول له اغفر لي ذنوبي، مثل ما قال سليمان ربي اغفر لي وهب لي، ربي اغفر لي وهب لي. وفي في سورة الأحقاف الإنسان ماذا يقول؟ يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت. قال فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو الدعاء، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم يزيد التبتل، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كله من أجل الهداية. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم ألهمني وسددني، اللهم اهديني، أسألك الهدى والسداد. فدعاء الهداية هو أعظم الأدعية، مش من أعظم الأدعية، هو أعظم الأدعية، لأنك إذا هديت كفيت ووقيت كما يقول الملك لقد هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. شوف الدعاء من أعظم أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بك لا إله إلا أنت أن تضلني، لأن الضلال هو عكس الهداية، أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا لتعلم كله، هذا كله من أجل أن تعلم. تقدم تفضل أخي أروحنا. ولذلك ينبغي أن نعلم الناس، الشيوخ والعجائز والكبار والصغار كلهم، نعلموهم بأن الفاتحة دعاء هداية. كل هذه الوسائل اللي توسل بها في بداية سورة الفاتحة كلها من أجل أن تسأل الهداية وتتعوذ من الضلال، غير هدينا الصراط المستقيم، ثم توضح الصراط المستقيم، هذا صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تتعوذ من ضلال، من الغواية والضلال، تطلب الرشاد وتتعوذ من الضلال. ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها كان أكثر دعاء، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء هداية. قالت يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، قالها القلوب للقلب أشد تقلبا، يتقلب. كيف يتقلب؟ من القدر إذا امتلأ غليانا، قدرة ودير فيها حبة بيض، يثبت البيض وخليها تغلي فوق جدرة ولا فوق حطبة، كيفاش يكون ذاك البيض؟ يتقلب ويطلع الفوق وينزل. هكذا قلوب الناس معرضة للغواية. ولذلك سادات الأولياء وهم الأنبياء الصالحين يقولوا توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ويقول هذا لأبنائه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتعوذ من الضلال في القرآن الكريم جاء كثيرا، جاء كثيرا، وليس من التضايق أن نذكره، لكن إن شاء الله تعالى يجي وقته. قال السابعة، ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم ولا الضالين. وش معنى ذلك؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تظهر قوته في ماذا؟ في ذكر المغضوب عليهم والضالين. كم أضل الله من قوم، فإذا هذا ماذا يجعلنا؟ يجعلنا نخاف من الله، أن قدرته عظيمة ومجده، والمجد هو السعة في القدرة والتدبير والتصرف، نثق في الله عز وجل ونوقن بأن الله هو الهادي وهو الذي يضل، وأن الهداية والإضلال بيد الله، وأن المرء حياته كلها هو يسأل الهداية. كما قلنا احنا المتوسط على الإنسان يصلي 110 ولا 100 وكذا 120 ركعة في اليوم متوسط، هذا مش الصالحين. الصالحين كانوا يصلوا ما شاء الله، يصلوا يعني النفل المطلق، النفل المطلق، لأن الذي يريد أن يكلم الله يدخل في الصلاة. فكانوا يصلون ما شاء الله يصل مثلا في الجمعة سنة مهجورة، وهو البكور والاغتسال والبكور والذهاب للمسجد مثلا من الثمانية ولا غير ذلك، هو في المسجد شي يدير يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين حتى يصعد الإمام من المنبر. اليوم لو كان هذه البدعة تاع الدرس، طيب لما يجي الدرس لا يشغل الناس، يجلس ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذاك اليوم يوم الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ملزم يعني تدخل، واش تدير؟ تبقى في بيتك تضيع سنة كبيرة، ضيع جمل، جمل يعني سلي يجي بكري كأن ذبح جمل وقطعه ووزعه على الفقراء وانتفعوا به الناس. إذن هذا يجعل المرء يلجأ لجوءا كثيرا إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتعوذ من الضلال. حياتنا كلنا وإحنا خايفين أن يضلنا ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. قال الثامنة دعاء الفاتحة مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاه، لاه يعني لاه، لما نوقف عليها نقول لاه. يعني هذا الفاتحة تعتبر دعاء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثانية، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن قالها الأولى وقالها في الثانية وقالها في الثالثة، فإن هذا الفاتحة دعاء، بمعنى يا عبد الله لما تقول الحمد لله استشعر وتأكد وتيقن بأن الله يقول ذاك الكلام، فقله بقلب ليس غافل، قلب حاضر. ده مثلا لو جاءوا جماعة مثلا غير بيناتنا احنا في بشر، جاء انسان تكنت تكلم في التليفون درت له هكذا، يعني قال السلام عليكم ودرت له مديت له يدك وبقيت تشوف يغضب ربما ما يلقاكش، هذا بشر. الله تبارك وتعالى يريدك أن تكون عند حسن ظنه، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قلها بحق وقلها بصدق وقلها بيقين وقلب حاضر، لأنه سوف يجيبك، ولأن هناك جائزة، وهي أن الله تعالى قال ولعبدي ما سأل. فما يقول فهذه الكلمة يقولها الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تكن قل هذه الكلمة كذلك الحمد لله رب العالمين من قلبك. يقول الله حمدني عبدي. وقل اهدنا الصراط المستقيم كذلك من قلب حاضر. ما تقولهاش وانت مالك عارف ما معنى الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم سوف ستعرف إن شاء الله تعالى ما هو الصراط المستقيم. صراط الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيما، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إذن تفكر هذه الأمور كلها واحضر قلبك، فيحتاج كما ذكرنا أننا ننبه الناس حتى الشيوخ والعجائز والأطفال والكبار والأميون والمتعلمون والأساتذة والذكور والإناث، نذكرهم بأن هذه الفاتحة دعاء، وصميم الدعاء هو الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن هذا الدعاء جاء بعد وسيلتين. ما هما الوسيلتان؟ الثناء والحمد والتمجيد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد والثناء والتمجيد. الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، ثناء أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي. والمجد هو سعة القدرة واجتماع صفات الكمال والجلال والجمال. والثانية العبودية والذل والخضوع. إياك نعبد. توسلت إلى الله بالثلاثة وبهذه العبودية والذل والخضوع. إياك نعبد وإياك نستعين. وتفكر بأن هذا الدعاء مستجاب، لأن الله قال تعالى ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل، والله لا يخلف الميعاد. ولعبدي ما سأل. فإذا أنت ينبغي أن تكون حاضر. الله تعالى قال وإذا سألك عبادي فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. استجيبوا دعاء بالفتح. بارك الله فيك. فإذا تفكر أنك لما لا تستشعر هذه المعاني وهذه المواعظ أنك من اللاهين والغافلين، والله تعالى قال ولا تكن من الغافلين، لأن تخشى على نفسك عدم الاستجابة. وانت تعرف أحيانا الإنسان لما يرد له ملف عفاكم الله، أي ملف، طلب سكنة، طلب وظيفة، طلب شيء، كيف يكون الدمار، ها الدمار من هذا الشيء، مع أن هذا الشيء تاع دنيا، دمار في هذه الدنيا. فما بالك تسأل شيء غالي ولا استغناء عنه ويرد دعاؤك. أسأل الله أن يستجيب دعاءنا وأن يهدينا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: فصل الشرك والكبر. فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان من أكبر الكبائر عند الله. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الشرك، قال الشرك والكبر ينافيان طاعة الله وحده سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان مشرك، يعني مراء مسمع، عنده حب الظهور، حب الدنيا من وراء العمل، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، حب المدح، حب المنزلة، كف ألسنة الناس، فعلى ذلك ليكف ألسنة الناس، روح للحج لأن كثروا عليه، حتى عندك دراهم ما تحش، قل لهم خلاص، يعني أنا تهنيت من الملامة تاعكم. يدير وليمة، يدير وليمة لأن الناس كثروا عليه، وليمة يذبح فيها ويعني ويطعم الناس ويعرض الناس، كل ما في الأمر كثروا عليه اللوم، خلص عليهم عشاء لأنهم كثروا عليه اللوم، راحت الأعمال. هذا يعني هؤلاء فعلوا هذه الأشياء ليس لله، ما أرادوا، كما قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن هذا حال الكمل من الناس الذين ذكرهم الله في سورة الإنسان. ولا يريد السمعة، يريد الشهرة، يريد الاسم. فالذي أشرك بالله ولو شركا صغيرا هذا ينافي طاعة الله عز وجل. وكذلك الكبر، الكبرياء الذي تكبر والذي ترفع والذي ما عرف قيمته فتطاول على الناس، هذا كذلك أمره ينافي طاعة الله سبحانه وتعالى. الكبر يأتي معه توابع، الكبر يأتي بعده توابع من المنكرات: ازدراء الناس، احتقارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس، احتقار الناس، وتأتي بعده غرور وظلم. لما يتكبر يظلم ويأخذ حقوق الناس. الكبر كذلك، الكبر وتوابعه كما تقدم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له سبحانه وتعالى. ما يتكبر أحد على أحد. إن الله سبحانه وتعالى يأمركم أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، لأن الكبر يجعل الإنسان، والكبر من أول الذنوب التي عصي الله بها، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، يعني يؤدي بك إلى الكفر والغطرسة والرد والاحتجاج على الله عز وجل وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا والكبر والشرك

مهم جدا نداوي به أنفسنا نرجئه إلى حصة الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.